بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الصنف الأول من ذوي الأرحام، وبينا قواعد توريثهم، كيف يرث الصنف الأول، وبينا كيف نفضل بينهم عند وجودهم. الآن الصنف الثاني. طبعا الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، ابن البنت وبنت البنت وكذا، هذا من ذوي الأرحام وليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، وإنما من ذوي الأرحام. الآن الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت، من ينتمي إليهم الميت، وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات. طبعا يسمى فاسد في الميراث، نعم، الجد الفاسد أي أنه لا يرث، وهو كل جد كان بينه وبين الميت أنثى مثل أبو الأم. والجد الفاسدة هي كل من كان بينها وبين الميت جد فاسد، كل من كان بينها وبين الميت جد فاسد تسمى جدة فاسدة، وهؤلاء جميعا من ذوي الأرحام. طب كيف نورث هذا الصنف الثاني؟ طبعا لا ميراث للصنف الثاني إلا عند عدم وجود الصنف الأول، كما أنه لا ميراث لذوي الأرحام مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات. لذلك الآن الميراث يعطى أولا للصنف الأول من ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد منهم أحد انتقل الآن الميراث إلى الصنف الثاني. ما هي قواعد توريث الصنف الثاني؟ نعم، الصنف الثاني وأولاهم أقربهم إلى الميت كأبي أم وأبي أم أم وأبي أم أب. نعم. إذن هذه أول قاعدة، أقربهم أولاهم بالميراث، كل من كان أقرب إلى الميت فهو أولى بالميراث. في عنا الآن أب أم، إذن بينه وبين الميت بس في عنا الأم. طب الصورة الثانية قلنا أبو أم الأم، في عنا درجتين، لذلك نقول الأول هو الوارث والثاني لا يرث. ليه؟ لأن أقربهم أولاهم بالميراث. المال كله لأبي الأم، فإن استووا في القرب، فإن استووا في القرب، يعني انتفى المرجح الأول، انتفى المرجح الأول وهو القرب. نعم، فإن استووا في القرب فالإدلاء بوارث ليس بأولى في أصح الروايتين، لأن السبب للاستحقاق القرابة دون الإدلاء. نعم، دون الإدلاء بوارث. مثاله أبو أم أم وأبو أبي أم هما سواء، أبو أم الأم وأبي أبي الأم. لاحظوا أخواننا، أبو الأم غير وارث، فأبوه أدلى بغير وارث، أما أم الأم وارثة جد صحيحة، لكن أبوها جد فاسد، فصار عندنا الآن أبوان في الدرجة الثالثة، أحدهما يدلي بأبي الأم وهو غير وارث، والثاني يدلي بأم الأم وهي وارثة. هل نفضل من أدلى بالوارث على من أدلى بغير وارث؟ الجواب لا. هذا مر معنا في الصنف الأول، يفضل ابن الوارث على ابن غير الوارث. هما سواء إن كانوا ذكورا أو إناثا، وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا من جهتين فلقوم الأم الثلث ولقوم الأب الثلثان. مثاله أبو أم أب، أبو أم أب، أبو أم أب. أم الأب جدة صحيحة، لكن أبوها جد فاسد، وهي من جهة الأب. وأبو أبي أم، وأبي أبي الأم. أبو الأم جد فاسد، وأبوه أيضا جد فاسد، لكن هذا من جهة الأم. إذن عندنا جدان فاسدان، أحدهما من جهة الأب والثاني من جهة الأم. كيف نقسم الميراث بينهما وهما في درجة واحدة؟ للأول الثلثان. من الأول؟ الذي كان من جهة الأب، أبو أم الأب له الثلثان، والجد الآخر له الثلث لأنه من جهة الأم. للأول الثلثان وللثاني الثلث. نعم. وإذا كان لأب الميت جدان من جهتين وكذلك لأمه، فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث، ثم ما أصاب قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه، وثلثه لقرابته من جهة أمه، وكذلك ما أصاب قوم الأم. وروى الحسن عن أبي حنيفة ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قبل أبيه، وما أصاب قوم الأم فلقرابتها من قبل أبيها أيضا. مثاله أبو أم أبي أب، وأبو أبي أم أب، وأبو أم أبي أم، وأبو أبي أم أم. يعني صار في عنا إخوان الآن أربع أجداد، الأول من جهة أبي الأب، والثاني من جهة أم الأب، والثالث من جهة أبي الأم، والرابع من جهة أم الأم. هيك. فللأولين الثلثان. أن الأولين الجدان اللذان من جهة الأب. وللآخرين الثلث. نعم. لما بيناه. طيب. قال الصنف الثالث. إذن هذا إخواننا يعني رأي الأول، ورأي الحسن لا، إنه لجهة الأب، يعني كل لما قسمنا المال أول شيء الثلثين لجهة الأب وللثلث لجهة الأم، ثم في جهة الأم أيضا من أدلى بأبي الأب له المال دون من أدلى من جهة أم الأب، وكذلك أيضا من جهة الأم. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.